اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالون على الوجه السابق بمد التعظيم، واندرج معه دوري أبي عمرو ويعقوب. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام ويعقوب. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالوا على الوجه السابق بمد التعظيم، واندرج معه دوري أبي عمرو والحلواني عن هشام والسوسي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالون على الوجه السابق بمد التعظيم، واندرج معه قنبل وابن وردان. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قانون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة والغنة، واندرج معه البزي وقنبل وابن وردان. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قالون على الوجه السابق بالغنة ومد التعظيم، واندرج معه البزي وقنبل وابن جماز. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قارون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه أبو عمرو والداجوني عن هشام وابن ذكوان وحفص ويعقوب. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما توسط المنفصل وتوسط الصلة. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا يشركون. ابن الأكوان بالسك على المفصول، واندرج معه حفص وإدريس. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما بالسك والغنة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وإشباع الصلة وترقيق راء أمروا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء أمروا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما واندرج معه خلاد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. النقاش على الوجه السابق بالغنة ولم يندرج معه أحد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما بالإشباع وترك الغنة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما والسكت على المفصول واندرج معه خلاد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما Ooh. وترك الغنة والسكت على المفصول. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما والسكت على المد المنفصل والمفصول. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما عما يشركون.